الرؤية فصل ستة. وفي المكان ده أنا شفت الخروف فك أول ختم من السبع، وسميد واحد من الأربع حيوانات السماوية نادى بهس شديد مثل الرأت وقال تعال. وأنا شفت جواد أبيض والراكب فوقه إند نشاب وأنطو تاج حنا ملك، وقم مثل ملك فهل ومشى عشان يشيل بلدان. والخروف فك الختم الثاني، وأنا سميت الحيوان الثاني قال تعال. وجواد آخر مرق وهو أحمر، والراكب فوقه عند إذن عشان يرفع السلام من الأرض لحد الناس يلكاتلوا أم بيناتهم، وأنطو سيف كبير بالهين. والخروف فك الختم الثالث، وأنا سميت الحيوان الثالث قال تعال. وشف جواد أزرق، والراكب فوقه عند ميزان في إيده، وسميت حركة تشابه هس، والهس ده جاي من أسط الأربع حيوانات السماوية وقال خلي تمن القمح وتمن الخلة يزيدوا 10 مرات، لكن ما تزيد تمن الدهن والخمر. والخروف فك الختم الرابع، وأنا سميت الحيوان الرابع قال تعال. وشف جواد أغبش، والراكب فوقه هو اسمه الموت، ومملكته تابعت قريب، وأنطوهم إذن عشان يقتلوا ربو الناس القاعدين في الأرض، وقتلوهم بالسيف والجوع والوباء وبحيوانات الكدادة. والخروف فك الختم الخامس، وأنا شف مطبخ مثل المطبخ اللي يقدم فوقه ضهية لله، وتهت شف الناس القتلوهم عشان بلغوا كلام الله وشهدوا ليا، وصرخوا بهس شديد وقالوا يا ربنا الصحيح والقدوس، نرجو كم يوم حتى انت تحاسب سكان الارض الكتالونة. وفي المكان ده الله انطى لاي واحد منهم خلق ابيض وقال لهم ان جموا بتان شيا، لسه ما نحاسبهم عشان ادت اخوانكو عبيد عيسى المقدر لهم يقتلوهم مثل قتلوكو لسه ما تم. والخروف فك الختم السادس، وانا شف زلزال شديد بالهين، والحراية بقت زرقاء كروم، والقمر بقى أحمر مثل الدم، والنجوم دفقوا في الأرض مثل إيال الشدر الما نجدوا يدفقوا وقت الريح تسوق هار، والسماء انطوى مثل البرج القادين يطووه، وأي حجر وجزيرة الحولوا من بكاناتهم. وفي البكان ده ملوك الأرض وكبارات الناس وكبارات الأسكر وسياد المال وسياد القدرة وكل الناس من العبيد والهرين قموا اللبدوا في الكراكير وفي أسط الهجار، وخافوا خوف شديد وصرخوا وقالوا للجبال والهجار أقوا فوقنا ولبدونا من عيون حنا القايد في الأرش ومن غضب الخروف. وداهو يوم غضبهم جاء، واليوم ده عظيم وياتوا ليقدر يحمله.